إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى ساعة حوار. العمل الخيري رسالة عظيمة، لأنه يتوجه إلى الإنسان بكرامته ومكانته. ترى مسكينا بليت ثيابه حتى تكاد ترى عورته، فهذا صعب على النفس. أو أن تبصر حافي القدمين أدمت حجارة الأرض أصابعه وقطعت عقبيه، أو أن تلحظ جائعا يمد عينيه إلى شيء غيره فينقلب إليه البصر وهو حسير. حين تفشو مثل هذه الأحوال ثم لا يكترث القادرون ولا يهتم الموسرون، فكيف يكون الحال؟ إن صفو العيش لا يدوم، وإن متاعب الحياة وأرزاءها ليست حكرا على قوم دون قوم. ولذا كان من تعاليم هذا الدين إعانة المحتاج، والتيسير على المعسر، والإحسان إلى الفقراء. اتفقت أهدافها، ومن تلك المؤسسات التي أقيمت للقيام بهذا العمل في المملكة العربية السعودية ما يسمى بجمعيات البر أو العمل الخيري بكل صنوفه وأشكاله. تجاوزت هذه الجمعيات أكثر من 215 جمعية، وأعضاؤها يربون على 30,000 عضو. الأولوية في عملها هل هو لعلاج الطوارئ أو لما يسمى بالإسعافات الأولية؟ هل صحيح أن المحتاج في الوطن العربي يبحث عن الجمعية، أم لا بد أن تبحث عنه الجمعية؟ لماذا تزداد قائمة المحتاجين في الجمعيات الخيرية مع أن المتوقع أن تنقص إذا كان هناك مخطط محكم؟ الجمعيات وعلى إثر مسيرتها، هل قامت بالدور المناط بها؟ أين دور المرأة والمؤسسات العامة والهيئات والمنظمات الحكومية وفئات المجتمع المختلفة في القيام بالعمل الخيري والتعاون مع هذه المؤسسات؟ أليس من الأولى أن يمسك بزمام العمل الخيري من تلقى أفضل الوسائل التدريبية في قيادة العمل الخيري؟ هل العاملون في العمل الخيري قاموا بهذه الأدوار؟ لماذا نلحظ ضعفا كبيرا في بعض الجمعيات الخيرية من أجل ما يسمى في دراسة العمل الخيري المعاصر بجلب الأموال؟ العمل الخيري الداخلي بين الواقع والمأمول هو موضوع ساعة حوار في هذه الحلقة مع ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد المنيان، المشرف العام على المستودع الخيري ببريدة. فأهلا ومرحبا بكم الشيخ. حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين. ضيفنا مشاهدي الكرام أستاذ السنة المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم، حصل على الماجستير والدكتوراه في الحديث وعلومه من جامعة الإمام كلية أصول الدين، ثم عمل رئيسا لقسم السنة بكلية أصول الدين بجامعة القصيم. هو إمام وخطيب جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب ببريدة، والسفر وأحكامه في ضوء السنة في مجلد، وصوت المنبر وهي مجموعة من الخطب المنبرية في 3 مجلدات، كما صدر لضيفنا عدد كبير من الأشرطة. إذن موضوعنا العمل الخيري في الداخل بين الواقع والمأمول. نسعد بتواصلكم معنا ومشاركاتكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا للمشاركة من داخل المملكة وخارجها على هاتف البرنامج 260-7-4-4-4 260-7-6-7-3. بإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر الفاكس 260-7-4-3-6 وعبر الجوال بالرسائل فقط 050-20-20-4-3-8. كما نسعد بتواصلكم عبر البريد الإلكتروني hiwaraatalmajd@tv.com. أهلا بكم. قبل أن نبدأ هذه الحلقة نطلع وإياكم على تقرير أعده فريق البرنامج من أجل إطلاعكم على جهد يسير يقوم به المستودع الخيري في بريدة، مع التأكيد لجميع الإخوة والأخوات أن هذا نموذج واحد من نماذج العمل المبارك في المملكة. العديد من المستودعات والجمعيات التي تقوم بدور كبير والقائمون عليها أيضا يستحقون هذه الإشادة. هذا نموذج فقط من هذه الأعمال. بعد التقرير تبدأ حلقتنا بإذن الله، ابقوا معنا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. المستودع الخيري ببريدة، ها هنا حيث تشرق شمس الله المباركة في هذه البلاد يطل المستودع الخيري ببريدة أنموذجا أصيلا ومعينا كريما في بذل المعروف وغوث الملهوف، مجسدا أروع مشاهد التكافل الاجتماعي والترابط الأخوي وفق منظومة متكاملة من الأهداف ارتسمها في عطائه، ومنها خدمة المصحف الشريف، كفالة الأيتام، إعاشة الأسر، الحوافز العينية، رعاية ذوي الظروف الخاصة، المساعدات المالية المقطوعة، زكاة الفطر، كفارة اليمين، بذل الدفء، توزيع التمور، توزيع الشحوم، الحقيبة المدرسية، إفطار الصائمين، توزيع الملابس، التوعية والإصلاح الاجتماعي، تأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية، مساعدة مرضى الفشل الكلوي، مغاسل الأموات، استقبال وتوزيع لحوم الأضاحي، الإفادة من لحوم الهدي، خدمة حجاج بيت الله، صيانة وتوزيع الأجهزة الكهربائية، صيانة وتوزيع الأثاث. تنتظم أعمال المستودع الخيري ضمن دائرة التوجيه والإشراف من قبل مجلس الإدارة الذي يرئسه فضيلة الشيخ الدكتور صالح الهنيان، وتأتي الهيكلة التنظيمية للمستودع الخيري ببريدة على النحو التالي: قسم الاتصالات، قسم رعاية الأيتام، قسم المحاسبة، قسم الحركة والشحن، قسم المشاريع، القسم الثقافي، قسم العلاقات العامة والإعلام. ولكل قسم من هذه الأقسام أهداف محددة يسير على ضوئها في تأدية أعماله، كما تعقد اجتماعات دورية لمجلس الإدارة برئاسة رئيس المجلس يتم من خلالها متابعة خط سير المشاريع والأعمال وانتظامها في دائرة الأهداف التي ارتكز عليها المشروع، سعيا للتطوير والارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية. تبقى مشاريع وإنجازات المستودع الخيري ببريدة بفضل الله كقطرات الغيث المبارك الذي لا ينزل على أديم الأرض إلا كان فيه البهجة والسعادة وثمرات تؤتي أكلها بإذن ربها. استفدنا من المستودع الخيري رز دجاج وسكر وشاهي وعيش جميع الأنواع، جزاهم الله خير، مو مقصرين معنا، لا معنا ولا مع الأيتام ولا مع العوائل. مشروع خدمة المصحف الشريف، فقد تم إنشاء مجلدة للمصاحف الممزقة والتي يتم ترميمها وتجليدها تجليدا فاخرا، وما لا يمكن ترميمه يتم إحراقه في محرقة خاصة أنشأها المستودع الخيري احتراما له ومنعا من امتهانه. وقد تم ترميم وتجليد قرابة 22750 مصحفا أرسلت إلى أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي. مشروع إعاشة الأسر، يتكفل المستودع الخيري ببريدة برعاية وإعاشة الأسر المحتاجة، ويتم ذلك بعد تقديم الطلب وتعبئة بطاقة الإعانة وتصديقها من إمام المسجد، ومن ثم عرضها على المشرف العام. وبعد دراسة حالة الأسرة من قبل الباحث الاجتماعي في المستودع يتقرر صرف ما يناسب حاجتهم وسد فاقتهم، ويتولى المستودع رعاية وإعاشة 1265 أسرة. مشروع توزيع التمور، ما إن يحل موسم جني التمور إلا ويتم استقبال التمور وجمعها وتعبئتها تهيئة لتوزيعها على المحتاجين. وقد أنشأ المستودع الخيري مصنعا خاصا لتعبئة التمور، حيث وزع منها ما يزيد عن 120,400 طن، ويشرع المشروع في توزيع التمور قبل رمضان بأسبوعين على الأسر المحتاجة التي يرعاها المستودع وعلى عدد من مشاريع تفطير الصائمين في المنطقة، إضافة إلى بعض الجهات الحكومية كالسجون وكذلك جمعيات البر والمبرات والمستودعات الخيرية في أنحاء المملكة، كما يرسل جزءا منها إلى بلدان العالم الإسلامي. مشروع إفطار الصائمين. وأمام مشهد يظهر أروع صور التكافل والتعاون، وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، أولى المستودع مشروع إفطار الصائمين اهتماما بالغا، فقد تم إنشاء مطبخ متكامل لتجهيز وجبات العشاء للصائمين، وقد نفذ مشروع إفطار الصائمين في 41 مسجدا ببريدة، استفاد منه قرابة 4800 صائم خلال شهر رمضان من عام 1424 هجرية، كما نفذ في مناطق أخرى من المملكة، إضافة إلى تفطير الصائمين عند الإشارات الضوئية. مشروع توزيع الملابس. لا يقتصر عطاء المستودع على جانب الإطعام فحسب، بل تتعدى عطاءاته لتشمل كساء المحتاج وملابسه. يقوم المستودع باستقبال الملابس المستعملة وتجهيزها وإعدادها للاستعمال مرة أخرى، وقد تم توزيع 4300 طن من الملابس المستعملة على المحتاجين داخل بريدة وخارجها. مشروع تأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية. تعاونا مع المستشفيات وخدمة للمرضى، سعى المستودع الخيري في توفير بعض الأجهزة الطبية لمستشفيات بريدة، ومنها مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، والذي أمن له 6 أجهزة للغسيل الكلوي و10 كراسي غسيل. كما عمد المستودع الخيري إلى تأمين بعض أجهزة المعاقين وصرفها لهم. مشروع استقبال وتوزيع لحوم الأضاحي. في كل عيد أضحى من كل عام يقوم المستودع الخيري ببريدة باستقبال وجمع لحوم الأضاحي من المحسنين، ومن ثم توزيعها في أيام العيد على المحتاجين، والزائد منها يحفظ في ثلاجات التبريد لتوزيعه أوقات الحاجة في فترة صلاحيته للاستهلاك. وقد تم توزيع 100 طن من اللحوم خلال عام 1424 هجرية. مشروع صيانة وتوزيع الأجهزة الكهربائية. يستقبل المشروع من البيوت ما يفيض عن حاجتها من الأدوات الكهربائية، ومن ثم يتم فرزها، فما كان صالحا يصرف للمحتاجين، وما كان به خلل يتم إصلاحه في ورشة الصيانة المقامة داخل المستودع الخيري ويصرف بعد صيانته. وقد تم توزيع قرابة 5600 وجهازين كهربائيين ما بين ثلاجة ومكيف وفرن وغيرها من الأجهزة الكهربائية. مشروع صيانة وتوزيع الأجهزة الإلكترونية. حيث يتم جمع واستقبال الأجهزة الإلكترونية، ومن ثم صيانتها وتوزيعها على الجهات الخيرية والاجتماعية وغيرها. كما يوجد قسم متخصص لصيانة أجهزة الصوت في المساجد يشرف عليه فنيون متخصصون. مشروع صيانة وتوزيع الأثاث. أنشأ المستودع الخيري ببريدة قسما خاصا لصناعة الأثاث، يتم عن طريقه تأثيث بيوت الأسر المحتاجة بكل ما يتعلق بالأثاث من غرف نوم ومجالس وغيرها، عن طريق استصلاح المستعمل منها في ورش النجارة وقسم التنجيد داخل المستودع الخيري. وكل ما على المتبرع هو الاتصال على خدمات المنازل بالمستودع الخيري، حيث تتوجه إليه سيارات نقل العفش الخاص بالمستودع لتوصل ما جدت به نفسه، ومن ثم إعادة تهيئته وتوزيعه على المحتاجين. وقد تم توزيع ما يربو عن 3942 قطعة ما بين غرف نوم ومجالس وفرش وغيرها. مشروع جمع الكتب. حيث يقوم القسم الثقافي باستقبال الكتب المستعملة أو المتكررة النسخ، ومن ثم يتم فرزها وتصنيفها وتصرف كمكتبات لطلبة العلم والمساجد والمكتبات الخيرية. مشروع خدمة حجاج بيت الله الحرام. لم يكن المستودع الخيري ببريدة بمنأى عن التشرف بخدمة حجاج بيت الله امتثالا لأمر الله وانتهاجا لسياسة قادة هذه البلاد في تأمين سبل الراحة لضيوف الرحمن، حيث أقام المستودع الخيري مطبخا متكاملا في مكة المكرمة، تم من خلاله توزيع ما يقارب 35,000 وجبة متكاملة و6,000,000 عبوة تمر فردية. مشروع مغاسل الأموات. كرم الله المؤمن ميتا وحيا وجعل من حقوقه بعد مماته تغسيله وتكفينه ودفنه، وقد قام المستودع الخيري ببريدة بهذه المهمة الشريفة بإنشائه مغسلتين للموتى. تتكون كل مغسلة من مكتب إداري يتم فيه تلقي الاتصال على مدار 24 ساعة، وقسم خاص لتغسيل الرجال وآخر للنساء مع توفر جميع متطلبات الغسيل والتكفين. ويوجد به أيضا ثلاث سيارات لنقل الأموات وسيارة إضاءة متنقلة لإضاءة المقبرة عند الدفن ليلا. المستودع الخيري ببريدة، أبواب خير فتحت وقطرات جود انهمرت، تتمثل روح الجسد الواحد وفضيلة البذل والإنفاق. بتوفيق الله ثم بدعم أهل الجود والإحسان، تتسارع خطوات المستودع الخيري لترتكز مفرداته على أساسات أكثر منهجية وإنتاجية. ومن فضل الله أننا لا نزال معكم نستشرف أفقا أكثر عطاء وإحسانا.